قال الإمام عبد الرحمن بن سعدي: أي أنزلناه إليك مبارك، أي كثير الخير غزير النفع، لا تعد عجائبه ولا تحصى فضائله. قال خباب بن الأردت رضي الله تعالى عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. هذا القرآن العظيم فيه الرفعة، فيه الرفعة في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فيه الرحمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما رأى مولى عمر رضي الله تعالى عنه ما أفاء الله تعالى به على أهل الإسلام من الماشية والرحل، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. فقال له عمر: كذبت، بل فضل الله ورحمته القرآن. ثم تلا قول الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا القرآن معاشر الإخوة فيه الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فيه الشفاء المعنوي وفيه الشفاء الروحي، الذي إذا قرأ العبد كلام ربه بقلب خاشع ونفس حاضرة صادقة نزل عليه الشفاء. وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا القرآن العظيم فيه النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اسمع، لمن هذا النور؟ لمن يفيء هذا النور؟ قال ربنا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هل هو لمن قرأه؟ أو لمن حفظه؟ أو لمن أكثر سماعه؟ نعم، ذاك أولئك داخلون في هذا الشرف، لكن تلك النعمة العظيمة لا يتحصل عليها إلا من اتبع هذا القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. معاشر المؤمنين، إن من أعظم ما يعين المرء المؤمن على التلذذ بكلام الله أن يفقه معاني كلام ربه. قال ابن القيم: عجبا لمن يدعي حب ربه وهو لا يفهم معانيه. ومثل أولئك كقوم نزل بهم طارق في آخر الليل، قال: فطرق عليهم الباب وليس لديهم مصباح يضيئونه، فينظرون من بالباب، ففتحوا الباب فإذ برسول من عند الملك فأعطاهم كتابا ثم ولى. قال: فبدأوا يدوكون ليلتهم: ما بهذا الكتاب؟ منهم من يقول: ربما أراد الملك طلبكم، ومنهم من قال ربما أراد الملك قتلكم. فبدأوا في ليلة يسودها الرعب والخوف والوجل، حتى إذا بزغ الفجر قرأوا ما في ذلك الكتاب واستراحوا. مثلي ومثلك حينما نقرأ القرآن ولا نفهم معانيه كمثل من يقرأ كتابا بلغة أخرى لا يحسنها. فالعبد إذا أراد أن يتلذذ بكلام ربه وسيده وخالقه، إذا أراد أن يبكي قلبه قبل عينيه، إذا أراد أن يعيش العيشة أو يحيا الحياة الحقيقية مع كلام ربه، إذا بكى من بجوارك في المسجد ولم تدمع عينك ولم يخشع قلبك، ما الفرق بيني وبينه؟ ربما يبكي الصالح ويشعر المقصر أنه لا يبكي. لماذا يبكي من هو أحسب أنه أقرب إلى الله مني؟ لماذا يبكي المقصر ولا يبكي الصالح أحيانا؟ في ليلة خرجت من صلاة العشاء، بل كانت صلاة تراويح، فأقبل علي شاب احمرت عيناه وغرورقتا بالدمع، فأيقنت أن مشكلة ما قد نزلت به أو مصيبة ما قد حلت به. فقلت له: يا أخي لماذا تبكي؟ فبدأ يبكي أكثر من المرة الأولى، فبدأت أهدي من روعه، وأيقنت حينها أن مشكلة عظيمة نزلت به. بعد لحظات من هدوئه وسكونه التفت إلي ثم قلت له: يا فلان لماذا تبكي؟ لماذا أنت في هذه الحالة التي يرثى لها؟ قال: والله يا شيخ طيلت الصلاة التراويح وأنا أبكي. قلت: لماذا؟ قال: منذ أن كبرنا في صلاة التراويح ومن عن يميني وشمالي يبكون. هل تعلم يا شيخ متى أتوا ومتى حضروا لصلاة التراويح؟ قلت: متى؟ قال: والله وجدتهم من بعد صلاة الظهر وهم في الصف الأول خلف الإمام، ثم لما كبرنا لصلاة التراويح بدأوا يبكون. فقلت: أنا الذي لدي ما لدي من الذنوب والخطايا والمعاصي والغفلة لا أبكي كما يبكون وهم أحسب أنهم أقرب إلى الله مني؟ يقول: فبدأت أبكي لأني لا أبكي. انظر إلى المنحة العظيمة حينما يوفق الله العبد إلى أن يستشعر هذه النعمة، أن نعمة البكاء والخوف من الرب العظيم جل وعلا أنها نعمة ربانية لا تهدى ولا توازى ولا يوفق لها إلا الصالحون والخلص من عباد الله. إذا ما الذي يدعوني إلى أن لا أبكي في صلاتي أو حال سماعي كلام ربي؟ إنه قسوة القلب. ولذا معاشر الإخوة، من أعظم ما يعين قلبك على استصلاحه وفهم كلام ربه أن تتخلص من الذنوب والمعاصي، أن تطهر قلبك. ألم تعلم أن من أعظم ما يعاقب الله به معاشر الإخوة أن يطمس الله على القلب؟ أولئك الذين طمس الله على قلوبهم أو طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا غط الران القلب لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا، كما أخبر الحبيب صلوات الله وسلامه عليه كالكوز حينما شبهه كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذا ذكر ربنا أن من أعظم ما يعاقب به بعض عباده ممن انصرفوا عن طاعته أن يطمس على قلوبهم. اليوم قرأتم أو قرأ معظمكم سورة الكهف، وربما سيقرأكم أو سيقرأ بعضكم هذه السورة بعد الصلاة. ركز على آية عظيمة تبين وتدلل لك هذا المعنى في وسط السورة. يقول الله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. يقول الله: لا أحد أعظم ولا أظلم من رجل أو إنسان ذكر بآيات ربه. كيف ذكر بآيات ربه؟ استمع إلى تلاوة، قرأ آية، رأى موعظة، استمع خطبة، ذكر بآية أو بنص شرعي. قال الله: فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. الإعراض معاشر المؤمنين يكون بأمرين: إما أن يكون إعراضا متعمدا، دعك من هذا النص، ما زلت شابا، ما زلت فتاة، سوف أتوب لاحقا. إما أن يكون إعراضا متعمدا، أو أن يكون إعراضا بالتساهل في الالتزام بالنص الشرعي، وهذا وللأسف هو حال كثير من أهل الإسلام. حينما نسمع النص الشرعي من آية أو من سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام ربما وجدنا في أنفسنا الرغبة الحقيقية للامتثال إليها، لكن الجنة بل اللذات لا تنال بالرغبات، وإنما تنال بالسعي الحثيث إلى تحقيقها. كلنا يتمنى أن يكون مثلا تاجرا أو رئيسا أو مديرا أو ذا منصب أو غيره، لكن لا يحوز على هذه النعمة إلا من سعى لها بسعي حثيث، وقبل ذلك بتوفيق الله. فالله يقول: لا أحد أظلم ممن ذكر بهذه المواعظ ثم أعرض عنها، لم يصلي، وقد استمع البارحة أو اليوم إلى قول الله: وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. خرج بعد قليل فلم يقابل والده ببشاشة وحسن ضيافة وكرم وفادة، ولم يهش ويبش ولم يقبل رأسه ربما، ولا يده ولا حتى قدم، وقد قرأ أو سمع قبل قليل قول الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كيف أن الله قارن حقه بحق الوالدين؟ هذا النص الشرعي الآن قد بلغك ووصل إلى عقلك وقلبك، لم يبق إلا العمل، إن لم تعمل فأنت أحد هذين الصنفين، قد أعرضت إما عمدا وإما تساهلا وتقصيرا. طيب، ما العقاب الذي يلحق بهذا العبد؟ اسمع والعياذ بالله. قال الله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ما العقاب؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أي جعلنا على قلوبهم غطاء عن هذا القرآن. يا رب، هل هذا الغطاء حتى لا يقرأ القرآن، أو حتى لا يسمع القرآن، أو حتى لا يحفظ القرآن؟ كلا، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه. فقد تقرأ القرآن، وقد تسمع القرآن، وقد تحفظ القرآن ربما كاملا، لكن الله عز وجل قد يحرمك من سر اللذة بالقرآن، وهو فقه معانيه. ولذا تجد من يحفظ القرآن كاملا أو يكثر سماعه ولا يجد لذلك واقعا عمليا في حياته، حتى في أخلاقه، في تعاملاته مع زوجه وأبنائه، وهذا من عظيم الحرمان. ولذا فالمفتاح أن يطهر الإنسان قلبه ويستصلح فؤاده بالبعد عن الذنوب والمعاصي قدر الإمكان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم. فالاستغفار والطاعة والصف الأول والصلاة وبر الوالدين والابتسامة وحسن المعشر مع الناس وحسن الخلق، كلها من أبواب البر والإحسان التي يطهر الله عز وجل بها هذا القلب، ليستصلح الإنسان فؤاده فيعمر قلبه بعد ذلك بذكر الله وفهم آياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، ومن خطأ وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، معاشر الإخوة، من أجمل المجالس تلك المجالس التي يتلى فيها كلام الرحمن ويتدارس فيها كلام المنان، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة، من السنن المهجورة التي كان يحبها الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه المجالس التي يقرأ فيها القرآن، فقد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: اقرأ علي القرآن. استغرب ابن مسعود ودهش: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، وفي رواية: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. وهنا لفتات عظيمة سأوردها بعد هذا النص الشريف المطهر. قال ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت، أي وصلت، قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، يعني يا محمد، على هؤلاء شهيدا، يعني كيف بك يا محمد إذا جيء بالشهداء من كل أمة ثم جيء بك تشهد على أمتك. قال الله: يومئذ يود الذين كفروا، يعني يوم القيامة، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يود أولئك الكفار والعصاة والفساق والمجرمون أنهم لو كانوا أنهم لو حرثت بهم الأرض ولم يكذبوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه اللحظة لم تمر على المصطفى عليه السلام كما مرت على بعضنا الآن دون تأمل وشعور وخوف ووجل. قال عليه السلام: حسبك الآن. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وتأمل، لم يقل تدمعان، بل شدة الدمع أن تكون العينان تذرفان. لم يرفع صوتا، لم يلطم خدا، لم يصح بصوت مرتفع، بل كان عليه الصلاة والسلام له المنهج النبوي الذي رباه الرب جل وعلا، له أزيز كأزيز المرجل من البكاء، هكذا كان عليه السلام يبكي. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وذرف الدمع معاشر الإخوة لا يكون وليد اللحظة، أي أن النبي عليه السلام كان يبكي طيلة القراءة أو في وقت مبكر من القراءة. وهكذا العبد إذا مر بآية كما قال ابن القيم هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة. أيها الإخوة، لا نتوقع أن كل القرآن يؤثر في قلوب المسلمين جميعا، فمن الناس من إذا قرأ آية عن بر الوالدين بكى، ومنهم من قرأ إذا قرأ آية عن تأخر الإنجاب كآية زكريا صلى الله عليه وسلم بكى. فتقصد الآيات التي تجد أن قلبك محتاج إليها في شفائه. تشكو من ذنب، إذا مررت بقول الله عز وجل: قل للذين إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذا مررت بقول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كررها. إذا كنت مبتلى بأكل الربا كرر قول الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ربما يكون أحدنا مبتلى بالنظر الحرام، كرر قول الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآيات إذا كررها المؤمن بدأ قلبه ينصت إليها ونفسه تحضر لفهمها، فكيف إذا جمع فوق ذلك حسنا فوق تلك الحسنى بفهم هذه الآية. يقول ابن القيم: فإذا مر العبد بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة. اسمع، قال: فإن قراءة آية واحدة بتفكر وتدبر وتفهم خير من قراءة ختمة من غير تدبر ولا تفهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم فهم كتابه والتلذذ بسماع آياته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمرتم بالصلاة عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات الله وسلامه على نبي الرحمات ونبي البركات محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلواتا دائمة تترى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجمع كلمة المسلمين على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وهب لنا من لدنك ذرية طيبة، وهب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان، فاجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، أتموا الصف الأول فالأول، ولا تذروا فرجات للشيطان. الله أكبر، أكبر، ولا إله إلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر

سمع الله لمن حمده. استغفر الله.